وقعت في سواق كله خداع وشقاوة، وحبيبة القلب كلها مكر وشقاوة، كلت بعقلك حلاوة وانت كلت المر. رماه الهوى عالحب يطلع، عاشق رماه الهوى، عاشق رماه الهوى عالحب يطلع، وبعين بجاحة لملك الغير يطلع، بيعمى في النور لكن في الظلمة يطلع، اللي افترى خاب بقى في بق العيال غنوة، من كتر نوح وصبح عنده البكا غنوة، اللي افترى خاب بقى في بق العيال غنوة، من كتر نوح وصبح عنده البكا غنوة، وسيرة الناس بقت عنده شبيه ينوى، مراته حلوة وله عالوحشة يتطلع. كتمت الحق وداريته، يا ناكر الخير كتمت الحق وداريته، وبعت صاحبك وخنت العهد وداريته، ولبست ثوب النفاق عالغيظ وداريته، يا ناكر الخير كتمت الحق وداريته، وبعت صاحبك وخنت العهد وضريته، ولبست ثوب النفاق عالغيظ وداريته، حللت للنفس فعل الشر وعملته، ابليس غرك عشان الذنب وعملته، ابليس غرك عشان الذنب وعملته، امرك يا متلوف، امرك يا متلوف، صبح مكشوف وعملته، مهما حجبته عن المخاليق وداريته. وداريته وسطرت غل غلبي سطرت غلبي بدوم الصبر ودريته. ضيعت جري الصبا كله ولا خليته. مع ناس نكروا الوداد مشي ولا خليته. وفضلت على مبدئي دايما ولا خليت. والدمع خبيت جوه العين ودريت. ابو فعل معيوف عاص التوب من داله تعلب ومكار ولا ينصاب من داله. نزل في بحر الغرور وانبل من داله. ابو فعل معيوب عاص التوب من داله تعلب ومكار ولا ينصاب من داله. نزل في بحر الغرور وانبل من داله. يضحك في وشك ودار الحقد من جوه. لا بره ينفع في ساعة ضيق ولا جوه. وبيمشي منفوخ وهو عليل من جوه. قال يعني هو اللي جاب الديب من ديله. Thank you.

الشم. جه الرجولة اللي هي كلها شم مناخيره في الارض لا حس ولا شم. يا بالله ابو علي تيهان ما يعرف للظهور شم. كره الرجولة اللي هي كلها شم مناخيره في الارض لا حس ولا شم. مسكين اللي هواه خلاه ذليل مسكين يكسب يبعزق وفي رقبته الديون مسكين وعياله من الجوع في خناق امهم مسكين ويروح مع الشمامين ويشملوا شم. بيرمي في الهلاك روحه.

قماش وعار، ولو زرع زرع بتكون التقاوي عار. طبع الندالة رزالة والخيانة عار، بيكشي صاحبه ملامة وتوب قماش وعار، ولو زرع زرع بتكون التقاوي عار. يا خاين العيش تاخد دائما ما تجيب، لو حد ينده عليك وقت الندى ما تجيب، بتسيب صاحبك وفاتح للطمع متجيب، وفوت الرفيق عيب في الشدة واكبر عار. يزول الشر والماحي. يا عين بصي وشوفي بعيد والماحي، وخد الحذر من قليل الاصل والماحي، واعمل الخير يزول الشر وله ماحي. ولا تعمليش الجميل الا في اصيل يبقيه، لا يضيع حقك ولا تلقي احد يبقيه. ولو اشتكيت اللي خان عهدك ولا يبقيه، تبقي حتاخديه من المعيوب والماحي. يا ربة البيت جوزك في العمل محروق، يا ربة البيت جوزك في العمل محروق، ومشي لحم من تقله بقى محروق، ويرجع البيت وهو من العرق محروق. طبعك يا متبذرة منه العوج بيبص، تملي صوتك بيعلى وعالجيران بيبص. طبعك يا متبذرة منه العوج بيبص، وتملي صوتك بيعلى وعالجيران بيبص. العيش معفن حداكي والطبيخ بيبص، وحلة الرز ترمي نصها محروق. يجيله بيت اللي ملوش ارض طول عمره ما يبني بيت، ولو بنى في ارض غيره يبقى ده مش بيت. السعدي يعديه ولا مرة يجيله بيت، زي اللي ناسب عويل ولا شافش راجل عال، الخلق لاموا عليه ولا قالوا عنه عال. بنت الاصول دائما بتخلي جوزها عال، وبنت لندال خسيسة لم تعمر بيت. ان السمال الاصيل بيزيد بالعف انخى السمال الاصيل بيزيد بالعف والستر يغنيه عن المخاليق بالعف وتوب ولو خيش يبقى حرير بالعف انخى السمال الاصيل بيزيد بالعف والستر يغنيه عن المخاليق بالعف وتوب ولو خيش يبقى حرير بالعف بيموت من الجوع ولا يقبل ملام وهوان ويدوس على الصعب بالصبر الجميل وهوان مهما الزمن جار او شبع وعذاب وهوان ده شرف من صان طول العمر بالعف وشفنا العجب واللي انكتب قيمته عشنا وشفنا العجب واللي انكتب قيمته الحر تعبان مش قادر يقيم قيمته والجوهر العال حبال اللي ما يعرفوش قيمته عشنا وشفنا العجب واللي انكتب قيمته الحر تعبان ومش قادر يقيم قيمته والجوهر العال كده اللي ما يعرفوش قيمته ابو رأي صايب بيمشي اي دا ودليل في سكة الخير له مية والف دليل له نفس مطمنة والصبر واخده دليل وانخى السمال الاصيل برضو عليه قيمته ببلاش وعرق جبينك تبيعه للهوى ببلاش. يلي بتتعب لكن تعبك يروح ببلاش. الوقت بيمر وتضيع السنين ببلاش وعرق جبينك تبيعه للهوى ببلاش. لو حد نصحك ما تسمع له كلام محسوس، يا ابو كف سايب وعشاء الراضي محسوس. اصحى يا غفلان وخليلك ضمير محسوس، ده النار بفلوس وجنات النعيم ببلاش. يا معطر المال وعندك من العيال خلفان، ايوه يا معطر المال وعندك من العيال خلفان، طوعت نفسك ورماك الهوى خلفين، تهرب من البيت وبتخلي الخلاف خلفين. يا بعطر المال وعندك من العيال خلفين، طوعت نفسك ورماك الهوى خلفين، تهرب من البيت وتخلي الخلاف خلفين. لو مشاف يا حد بنيت على الوهم يا جاهل اساس عشك، وغواك شبانك وهو حرم عليك عيشك، تعبت روحك وبتهد بايديك عشك، ده انت ودائت في وشك وحتلاقي بقى خلفين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك